أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع كتاب الصداق وما ألحق به. هو في الحقيقة ليس مرتبطا بالصداق مباشرة، ولكن المؤلف على حسب اصطلاحه جعله تبع كتاب الصداق. وسأضطر اليوم حرصا على إكمال هذا الباب، ونقف على باب الخلع، أن نأخذ هذا الفصل والذي بعده، وبخاصة كما تعلمون أن الأسبوع القادم بإذن الله هو إجازة للمدارس والجامعات، فليس هناك درس، ولهذا ما أحب أن نفصل، ونحب أن نختم بباب. نسأل الله أن يعينه وأن يوفقه وأن يسدد، ونستمع للشيخ فهد حفظه الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع ليال إن لم يكن له عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن لزوجك عليك حقا. متفق عليه. وروى الشعبي أن كعب بن سوار كان جالسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاءت امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، ما رأيت رجلا قط أفضل من زوجي، والله إنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما. فاستغفر لها وأثنى عليها، واستحيت المرأة وقامت راجعة. فقال كعب: يا أمير المؤمنين، هل أعديت المرأة على زوجها؟ فقد أبلغت إليك في الشكوى. فقال لكعب: اقضي بينهما، فإنك فهمت من أمرها ما لم أفهم. قال: فإني أرى كأنها امرأة عليها ثلاث نسوة، هي رابعتين، فأقضي بثلاثة أيام وليالهن يتعبد فيهن، ولها يوم وليلة. فقال عمر رضي الله عنه: والله ما رأيك الأول بأعجب من الآخر، اذهب فأنت قاض على البصرة. وفي لفظ: نعم القاضي أنت. رواه سعيد. وهذه قضية اشتهرت فلم تنكر، فكانت إجماعا. الآن عنوان هذا الفصل يتعلق في المبيت والوط والقسم. ترى البعض يخطئ ويقول القسم، لا، هو القسم من القسمة وليس القسم. الحديث الأول متفق عليه لكن فيه حرف: وإن لزوجك عليك حقا، حديث عبد الله بن عمرو. وهذا الحديث الآخر أو الأثر الذي رواه الشعبي قال عنه الألباني وغيره، قال إنه صحيح، وقد أخرجه عبد الرزاق وغيره. والشاهد من هنا أن حق الحرة أي الزوجة الحرة هو لها ليلة من أربع ليال، وهذا الأمر واضح، لأنه من حقه أن يتزوج أربع نساء، فلو كان عنده أربع نساء ما نطالها إلا ليلة واحدة. قالوا: فمن باب أولى، وهو أيسر لها، أن يكون عندها ليلة ولا تلزمه أنه يأتي فيها في كل ليلة. هكذا ذكر الفقهاء، والكلام الحقيقة له وجه من هذا الجانب، لكن لا يجوز له أن لا يعطيها حقها إذا طلبت. أما إذا الأمور تمت على المسامحة فيختلف الوضع تماما في هذه الحالة، والله أعلم. نعم، لكن ننبه هنا ملحوظة حول هذا الأثر. أذكر أن هذا الأثر بعضهم نسبه لعلي رضي الله تعالى عنه، أن القصة كانت مع علي رضي الله تعالى عنه. وهنا أنبه أن الرافضة يضعون قصص على عمر رضي الله عنه ويكذبون فيها للطعن فيه واللمز فيه، أنه لم يفهم أو أنه لم يكن بمستوى الذكاء إلى غير ذلك من أغراضهم الخبيثة. ولذلك على من يقرأ بعض القصص عن عمر رضي الله تعالى عنه إذا كانت مستغربة أن يتحقق من صحتها، لأنها قد تكون منهم، وبخاصة أن بعض المؤرخين ممن وإن كانوا من أهل السنة مع كل أسف رووا كثيرا من القصص وبالذات عن عمر وهي مكذوبة عليه، والذين دسوها هم الرافضة. تجدون أحيانا من أساليب لمزهم لما يأتي اسم علي رضي الله تعالى عنه يقولون: كرم الله وجهه. لا شك أن نقول أن علي رضي الله عنه كرم الله وجهه، لكن أيضا كرم الله وجه بقية الصحابة، ووجوه بقية الصحابة. هم يريدون أن يقولوا إن علي رضي الله تعالى عنه لم يسجد لصنم، لم يسجد لصنم لأنه أسلم تعرفون وهو شاب. كثير من الصحابة لم يسجدوا لأصنام، فلماذا خصوا فيها علي؟ ليس من باب المدح لعلي، لا، هم أرادوا أن يلمزوا ببقية الصحابة، مع أنه أيضا ورد أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يسجد لصنم. ومع ذلك لو كان الإنسان سجد لصنم ثم أسلم، نعم، وتاب الله عليه، فالإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله. ولكن أساليب الرافضة هو تجعل في هذا الجانب، فالمسألة في كلمة كرم الله وجهه ليست فقط من باب الغلو فقط، نعم هي فيها نوع من الغلو، وإن كان يستحق أنه ولا شك أن الله كرم وجهه، لكن فيها نوع من اللمز لبقية الصحابة رضوان الله عليهم. فإذا يجب الإنسان يقرأ وهو على حذر واحتياط. إذا ثبتت القصة عن صحابي فلا شك، مثل ما رأينا هنا أن الشيخ الألباني وغيره صححوها، أما إذا لم تثبت فعليه أن يحتاط، والله أعلم. نعم. والأمة ليلة من سبع، لأن أكثر ما يمكنه جمعه معها ثلاث حرائر، لهن ست ولها السابعة، والصحيح أن لها ليلة من ثمان نصف ما للحرة، لأن زيادتها على ذلك تخل بالتنصيف، وزيادة الحرة على ليلة من أربع زيادة على الواجب، فتعين ما ذكرنا قاله في الكافي. الأمة طبعا مقصود بها إذا كانت زوجة، إذا كانت زوجة وهي أمة، لأن الإنسان كما مر معنا قد يتزوج الأمة بشروط مرت معنا في باب النكاح. نعم، لا يستطيعون منكم طولا، كما بيّن الله جل وعلا في سورة النساء، الذي لا يستطيع الطول ولا يصبر فيجوز له أن يتزوج الأمة بالشروط التي مرت. ولكن فقالوا إذن لها ليلة لأنها نصف، لأن كما تعلمون المرأة الأمة في الحقوق وما عليها حتى من عقاب أيضا النصف. ولكن هناك قول آخر، لا، أنها ما دامت زوجة فهي ليلها كاملة كالحرة في هذا الجانب، لأنها زوجة ولا دخل له بكونها أمة أو غير أمة. فقط ذكر العلماء أنها تجب أن تكون عنده كما مر معنا في الليل لا في النهار، لأن لها خدمة سيدها، فهي عندها سيد وعندها زوج، عندها سيد وعندها زوج، فقالوا تكون عند زوجها في الليل، أما في النهار فتكون تكون في النهار عند سيدها وفي الليل عند زوجها. فأقول القول الراجح ما دام الزوجة فلا حقوق الزوجة من حيث المبيت والقسم، والله أعلم، والمسألة يسيرة. وأن يطأ كل ثلث سنة مرة إن قدر وطلبته، لأن الله تعالى قدر ذلك بأربعة أشهر في حق المؤلي، فكذلك في حق غيره، لأن اليمين لا توجب ما حلف عليه، فدل أن الوطأ واجب بدونها. عندنا الآن عدة وقفات في هذا النص. الوقفة الأولى المؤلف يقول أن يطأها أي زوجته، المقصود أن يطأها أي أن يطأ زوجته، وليس المقتول بها الأمة قد ربما يفهم البعض. وقال حقها في كل سنة ثلاث مرات، يعني كل أربعة أشهر، استدلوا بآية الإيلاء. ولكن هذا القول فيه نظر في الحقيقة، هذا القول قال العلماء فيه نظر، يعني هذا قول، هذا المذهب وقال به بعض العلماء. فاشترط العلماء هذا على حسب، نبقى مع النص ثم أعقب، قالوا بشرطين، أن يكون يقدر على ذلك، لأنه قد يكون لا يقدر حتى ولا على كل أربعة أشهر، وهذا في تفصيل الآن، وأن تطلب هي. أما إذا ما طلبت أو سامحت فهو حق لها تنازلت عنه، لكن يقول إن طالبت فليس لها إلا كل أربعة أشهر مرة واحدة. وكلمة إن كان يقدر، طيب إذا لم يكن يقدر في تفصيل، إن كان عنينا فإن ينظر إلى سنة كما مر معنا، ينظره القاضي إلى سنة، فإن جمع وإلا من حقها أن تطلب الفسخ النكاح. إن لم يكن عنينا قال إن كان مرضا طارئا، فإن القاضي هنا يحكم على حسب هذه الحالة، يحكم بحسب الحالة، قد يفسخ وقد لا يفسخ، وقد يراعي ظرف الزوج، إنسان قد يكون جاءه حادث أو سبب أو مرض أو غير ذلك، فليس كل معنى إذا تعدت أربعة أشهر تطالب بالطلاق، أو قد يكون مسجونا، الناس يقعدون في السجون سنوات، ولا يكون هنا الطلب. لكن أيضا من حق المرأة أن تطلب حقها، إذن المسألة قضائية، قد يرى القاضي أحيانا النفسخ النكاح وقد لا يرى ذلك، والله أعلم. فأما القول الصحيح فالصحيح أنه يرجع قالوا فيه إلى العرف، وعاشروهن بالمعروف. قالوا وليس من المعاشرة بالمعروف أن يتزوج الرجل شابة وينتظر 4 أشهر حتى يطأها، ولا يمكن أيضا أن يقال أن حق الشابة كحق المرأة الكبيرة السن. أما الإيلاء، الاستدلال بالإيلاء، فقالوا هو استثناء، هذه حالة طارئة، والإنسان لا يكرر الإيلاء، لكن ما دام حدث وأقسم ألا يطأها، وغالبا قالوا لا يقسم إلا عقوبة لها، إلا من باب العقوبة التي ستأتي، فإنه قد يقسم من باب هجرها ألا يطأها عقابا لها إلا 4 أشهر، أو يطلق فيجب أن يحدد له 4 أشهر، فإن وطئ فيها وإلا من حقها أن يفسخ القاضي إلى طلب ذلك. أما أن يكون هذا يؤخذ قالوا منه حكم، وإن كان قال به بعض العلماء فقلها فيه نظر، لأن الله جل وعلا يقول وعاشروهن بالمعروف، وليس من المعاشرة بالمعروف أن ينتظر الإنسان إذا كان قادرا، طبعا نحن قلنا إذا كان قادرا، أما إذا لم يكن قادرا فالمسألة تختلف، والله أعلم. نعم. فإن أبى الوطأ أو البيتوتة الواجبين فرق الحاكم بينهما إن طلبت، نص عليه في رواية ابن منصور في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها يقول غدا أدخل بها غدا أدخل بها إلى شهر، هل يجبر على الدخول؟ قال أذهب إلى 4 أشهر إن دخل بها، وإلا فرق بينهما فجعله كالمؤلي، ولا يصح الفسخ هنا إلا بحكم حاكم لأنه مختلف فيه. نعم، هذه أيضا مسألة أخرى. لاحظوا الشرط يقول إن طلبت ولم يكن، أيضا نضيف هناك مانع، إن طلبت ولم يكن هناك مانع، لأنه سابقا قال في إن قدر، فإذا عندنا إن قدر وإن طلبت شرطان، لابد أن تكون هناك طلب وهناك أن يزول المانع من عنده. وهذه مرة أخرى أعود فأقول هذه مسائل قضائية لا أريد أن أطيل فيها، فالقاضي أحيانا يبدو له مسائل وآراء وحالة، يرى من المصلحة أن يفسخ النكاح إذا لم يكن حلها وديا أو اصطلاحا بين الزوجين، والله أعلم. نعم. وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب كحج وغزو واجبين أو طلب رزق يحتاج إليه وطلبت قدومه لزمه، فإن أبى بلا عذر فرق بينهما بطلبها لما تقدم. هذا النص الحقيقة فيه أولا لماذا حدد بنصف سنة؟ لأنه ورد أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه، أنه سمع امرأة وهي تمشي بالشارع تقول قصيدة تسأل عن زوجها، ولا أريد أن أذكر الأبيات، لكن فهم منها أنها مشتاقة إلى زوجها، فسأل عنه فقالوا إنه في الغزو، قد ذهب في الغزو في الجهاد. فسأل عمر رضي الله تعالى عن ابنته حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها، قالت 6 أشهر، تصبر الصبر العادي 6 أشهر. فأمر وأرسل لهم أن يأتوا، طبعا إلا من كان في غزو واجب، فذكر هذا النص، هذا مما أثر عن عمر والله أعلم. لكن هنا أن نقف، النص هذا الحقيقة فيه قد يصعب فهمه، ولك أنا أريد أقول أن النص يجب أن نقرأه هكذا، هذا النص الذي قرأه الشيخ قد يصعب على البعض فهمه، لأنه لما قال وإن سافر، لاحظوا فوق نصف سنة في غير أمر واجب كحج، قد نفهم أنه الأمر غير الواجب هو الحج، في غير أمر واجب كحج وغزو، ثم قال واجبين، فصار الكلام في إشكال ترتيب النص، فلذلك أعدت من باب الشرح، ليس من حقي أن أعدل بكلام المؤلف، لكنه قد يمر على البعض ويصعب فهمه. فقلت وإن سافر فوق نصف سنة في أمر غير واجب وطلبت قدومه لزمه إن قدر، فإن كان واجبا كحج وجهاد وطلب رزق، نعم، فإن كان واجبا كحج وجهاد وطلب رزق، نعم، فلم يلزمه. أعيد قراءة النص مرة أخرى. معنى النص وإن سافر فوق نصف سنة في أمر غير واجب وطلبت قدومه لزمه، إذن قلنا الشرطين في أنه في لزمه، إن قدر 3 صارت الآن، فيكون الحج أو السفر هذا غير واجب وهي طلبت ذلك وقدر على الرجوع، لأنه أحيانا يكون غير واجب السفر لكن ما يقدر، قد يكون صار له مشكلة في البلد قد يصعب. الآن يعني هناك من يشتكي لي بعض الأخوة زوجاتهم الآن في بلادهم وضعهم صعب، يصعب أن يسافروا ويصعب أن يستقدموهن، فيحدث هذا. فإذا نقول فإن سافر وإن سافر فوق نصف سنة في أمر غير واجب وطلبت قدومه لزمه إن قدر. فإن كان أيضا السفر يعني واجبا كحج وجهاد وطلب رزق لم يلزمه، لم يلزمه ذلك والله أعلم. نعم. ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم، انتهى، لقوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. وزيادة إحداهن في القسم ميل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما. أعد يا شيخ، أعد. وعاشرهن بالمعروف يا شيخ، أعد. وعاشروهن لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وزيادة إحداهن في القسم ميل. لا، ولا معروف. لا، نعم، في ميل ولا معروف مع الميل. نعم، المؤلف يعني في نص إحدى النسخ، نعم، ولا معروف مع الميل. طيب، يقول: وزيادة إحداهن في القسم ميل ولا معروف مع الميل، حتى يتضح النص أكثر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: عاشروهن بالمعروف، فهو يقول: وزيادة إحداهن في القسم يعني على غيرها ميل. ثم علل قال: ولا معروف مع الميل، لا يعتبر هذا قسم بالمعروف، ما دام مال مع واحدة دون الثانية فهذا ليس بالمعروف. فهذا سقط من إحدى النسخ، هذا النص ليس من عندي، هذا من نسخة الطاء، سقط النص، وهو جيد موضح يعني. نعم. وزيادة إحداهن في القسم ميل ولا معروف مع الميل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وعن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. رواهما أبو داود. الحديث الأول حديث أبي هريرة حديث صحيح، أما حديث عائشة فمعناه أنه يعدل لا شك أنه كان، لكن الحديث ضعيف. أما الحديث من ناحية التخريج فهو ضعيف، مع أن ننبه إلى مسألة: النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن القسم واجبا عليه، كان من حق النبي صلى الله عليه وسلم، أذن الله له لو أراد ينام كل ليلة عند واحدة كما شاء، فلم يكن واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تفضلا منه ومراعاة لأحوالهن ونفسياتهن فهو الذي قسم، يعني هو الذي ألزم نفسه بذلك. نعم، هو الذي ألزم نفسه بذلك صلى الله عليه وسلم، وإلا فالقسم ليس واجبا عليه صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الأولى. إذن يقول هنا: المعاشرة بالمعروف كما مر، يجب التسوية بين زوجاتي في المبيت. طيب، إذا كانت حائض أو مريضة أو نفساء، ذكر العلماء قالوا: أما الحائض والمريضة فإنه يجب لها من حقها، بل قد تكون أحيانا المريضة أحوج لأنها تحتاج إلى من يؤنسها. بل العجيب أن العلماء وصل دقتهم في هذه المسألة، قالوا: والمجنونة إن لم يخف على نفسه فإنه يجب أيضا أن يقسم لها، لو جنت إحدى زوجاته فإنه يجب أن يقسم لها، قالوا: إلا إن خاف على نفسه. ما أدري، وهو نائم، مرأة مجنونة قد يكون عندها تصرف مجنون، وإلا فيجب القسم لها. أما النفساء فوجدت جوابا جميلا لبعض العلماء أنه يرجع فيه إلى العرف، فمن حقها هي كالحائض إن كانت عنده في بيته، قالوا يرجع للعرف، والعرف أن كثير من النساء تذهب إلى أهلها. نعم، فقالوا العرف هو الحاكم في ذلك، إن كان العرف في بلدهم أنها تبقى في بيته فلها القسم كالحائض، وإلا إذا كان العرف أن تبقى عند أهلها فطبيعي أنه ما يذهب عند أهلها، أنها ليس لها قسم، والله أعلم. نعم. ويكون ليلة وليلة لفعله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يرضين بأكثر، لأن الحق لا يعدوهن، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها: فإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه أحمد ومسلم. وعماد القسم الليل، إلا لمن معيشته بالليل كحارس، والنهار يدخل تبعا. لأن سودة وهبت يومها لعائشة، متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي يومي، وإنما قبض نهارا، ولزوجة أمة مع حرة ليلة من ثلاث ليال. رواه الدارقطني عن علي رضي الله عنه، واحتج به أحمد. وقال ابن المنذر: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن القسم بين المسلمة والذمية سواء. الآن هذا في أولا الحديث، حديث عائشة حديث متفق عليه، حديث متفق عليه. أما الحديث الآخر الذي رواه الدارقطني ولزوجة مع حرة قال عن علي واحتج بأحمد، هذا ضعيف، هذا الأثر هذا ضعيف، رواه الدارقطني. المسألة هنا: ويكون ليلة وليلة. طيب، إذا كانت واحدة في المملكة واحدة خارج المملكة، كيف ليلة وليلة يعني؟ طيب، ولا واحدة في الرياض واحدة في الحجاز ولا في الجنوب، ولا ما يمكن ليلة وليلة. فحقيقة أن قالوا إذا كنا في مكان واحد ليلة وليلة وطالبنا بذلك، أما إذا كنا في أماكن بعيدة فيراعى هذا الأمر، والمسألة لا شك أنها قد تحتاج إلى القضاء، ولكن المهم أن يصطلح ويتفق على شيء. قد يذهب لهذه أسبوع وهذه أسبوع، قد يذهب لهذه آخر الأسبوع وهذه لوسط الأسبوع، وهكذا. فالشاهد كما قال المؤلف: إلا أن يرضين بأكثر أو أقل على كل حال، لأن الحق لا يعدوهن. فلذلك هذه القسمة عند المشاحة يرجع لهذا. أما إذا اتفق الزوج وزوجاته على أي نوع من أنواع القسمة، يعني القسم، فهو في الحقيقة لا حرج في ذلك، والله أعلم، كما بينت عائشة رضي الله تعالى عنها. أما قول المؤلف في قول: ويعتبر الليل للنهار، وعلل أن النهار تبعا لليل، ففي أيضا قاعدة يترتب عليها أحكام كثيرة جدا يجهلها كثير من الناس. النهار تابع لليل في الأحكام الفقهية، قالوا إلا في موطن واحد وسبق مرة، ولا في كل الأحكام الفقهية قالوا فإنه الليل تابع للنهار إلا في موطن أو موطنين، حتى الآن انتبهت للموطن الثاني. أما الموطن الأول فهو في عرفة، فإن الليل يتبع النهار، لأن من وقف يوم التاسع أو ليلة العاشر في عرفة فإن وقفه صحيح، فإن وقوفه صحيح. قالوا وكذلك في الوصال، في وصال الصوم، أن الإنسان يبدأ مع الفجر وقد يواصل إلى الفجر الآخر، نعم، فأن أصبح هنا الليل تبع للنهار. أما بقية الأحكام، يعني نحن الآن لسنا يوم الأحد الحقيقة، صحيح أن اسم الدرس درس الأحد، لكن صحيح هو درس الاثنين، لأنه خلاص بدأ من صلاة المغرب، من أذان المغرب بدأ يوم الاثنين. لكن للعرف الآن وشهرة الناس ودفعا لللبس نقول مغرب الأحد. طبعا لما نقول مغرب الأحد يقصد به في يوم الأحد عرفا أصبح، وإلا من ناحية الأحكام الشرعية فأنتم تعلمون متى يدخل رمضان، منذ أن يعلن بالمغرب. إذا أعلن المغرب دخل رمضان ويترتب عليه أحكام، إذا دخل هو في الليل ولم يدخل في النهار، مع أنه لا تنسوا أن الصيام في النهار وليس في الليل. ما قيل يدخل رمضان الفجر، لا، يدخل رمضان المغرب، ولذلك يتروح الناس تترتب، والعيد كذلك يدخل المغرب ويترتب عليه عدم ليلة التسعة وليلة الثلاثين، ويترتب عليه عدم التراويح والقيام كما تعلمون، يترتب عليه خروج الإنسان من المعتكف، يترتب عليه بدء أحكام العيد من التكبير وغيرها. فتلاحظون أن الصحيح أنه يدخل اليوم مع المغرب والنهار يأتي تبع الله. إلا قلت لكم في هذه الموضوعين فيما أذكر الآن، قد لا يكون على سبيل الحصر، في أن عرفة يوم عرفة يوم ليلة العاشر تابعة في الحكم لليلة في اليوم التاسع، نعم، وليس العكس. وكذلك في الوصال، أنك ما تواصل تبدأ من المغرب تصوم الآن على نيتك أن تصوم يوم الاثنين، لا، إنما تبدأ الفجر يوم الاثنين وتكمل على ليلة الثلاثاء إلى الفجر إذا أردت الوصال. فهذا جانب. طبعا ذكر العلماء أن النهار، يقول الله سبحانه وتعالى: لأن الله جعل الليل سكنا وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا، فلهذا بنى عليه هذا الحكم، قال: إلا لمن عمله في النهار في الليل كالحارس وغيره، وهذا صحيح والله أعلم. نعم. ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة، كأن تكون منزولا بها فيريد أن يحضرها أو توصي إليه. هذا نعم، الآن بدأ حكم آخر، أن نعم المؤلف لكن قال إلا الضرورة، وهذا في نظر الحقيقة قد لا تكون، لكن لو قلنا حاجة أو حاجة ملحة، هو لاحظوا فرق بين الليل والنهار، لاحظوا تأتيكم الآن يقول وفي نهارها إلا لحاجة، ولكن لو قرأ الشيخ النصين أفضل ثم أعقب سم. ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة، كأن تكون منزولا بها فيريد أن يحضرها أو توصي إليه، وفي نهارها إلا لحاجة كعيادة وسؤال عن أمر يحتاج إليه، فإن لم يلبث لم يقضي لأنه زمن يسير. بعض العلماء قال منزولا بها، هل هو المنزول بها يعني أن حضرها الموت وأرادت أن توصي، أو أن عندها ضيوف وعندها منزولا بها؟ والمعنى يحتمل كل شيء، وقد الأقرب يكون أنه قد يكون على منزول بها ولا تريد أن توصي ولا يريد أن يفوت الوقت، ما يفوت الوقت فتحتاج تقول تعال أنا الآن في حالة قد يكون حضر الموت حتى تكتب وصيتها، والله أعلم. فأما النهار تفرق هنا قال للضرورة، لأنه خلاص يفوت لو تأخر عنها فات الأمر، وهذا الذي جعل الأقرب نقول منزولا بها نزول الموت والله أعلم، أي حضوره. وفي نهارها إلا لحاجة، والصحيح أنا أقول كلاهما لحاجة، لكن بدون ميل أو حيف. أحيانا قد تكون المرأة فيها ما عندها أحد مريضة الآن تحتاج إلى المستشفى، نعم ما نقول هذا ضرورها أو حاجة ملحة، وإن كانت ربما قد تتحمل إلى الغد لكن قد يضرها، أو عندها طفل أو غير ذلك، لكن عليه أن يعامل الجميع هكذا، المقصود هو العدل. أما التشديد بهذه العبارات فأقول فيه نظر والله أعلم في هذا الجانب. أم الإنسان يراقب الله جل وعلا في عمله، ولهذا قال الله جل وعلا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، لأنه هنا فعلا يصعب. طيب هذا الآن عندها طفل يحتاج أو تحتاج علاج أو تحتاج عشاء، تحتاج سبب من الأسباب، ما عندها أحد، وهذه عندها أولاد فما تستطيع، لكن قال فلا تميلوا كل الميل. والله المطلع على القلوب، وهو الذي يعلم هل قصد فعلا تحقيق الحاجة الملحة أو له غرض آخر، والله أعلم. نعم. وإن لبث أو جامع لزمه القضاء بأن يدخل على المظلومة في ليلة أخرى فيمكث عندها بقدر ما مكث عندها تلك الليلة، أو يجامعها إن كان جامع ليعدل بينهما، وليس عليه قضاء قبلة ونحوها، لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل علي في يوم غيري فينال مني كل شيء إلا الجماع. الحديث هذا حسن، بس أنا أقول الشارح قال بأن يدخل على المظلومة، كلمة مظلومة شديدة شوي، لو قال المنقوصة أي منقوص حقها، يعني كلمة المظلومة شديدة، فصعب أن نتهمه مباشرة بالظلم كونه ذهب لهذه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل كما في الحديث هنا على إحدى زوجاته ويقبل ويخرج، فلا نقول، لكن نقول قد نقص حقها فتقابل، لكن طبعا يختلف بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كما قلنا القسم ليس واجبا عليه، لا ننسى هذا والله أعلم. نعم. وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم، لأنه تسبب بالطلاق إلى إبطال حقها من القسم. الحقيقة وقفت عند هذا النص، هذا النص إذا أخذنا على منهج الفقهاء فيه نظر، يعني ما هو فيه نظر عفوا فيه تفصيل، هو لطيف بس من باب اللطافة وإحياء أذهانكم. هل هو على إطلاقه؟ المؤلف يقول أنه ما يطلقها بيومها أو بليلتها لأنه يكون نقصها. أنا سأمشي على كلام المؤلف أنه فعلا إذا كان في يومها قد يكون نقصا لها، لكن طيب إذا كانت هي الأولى بالدورية بالدور حقيقة ما أعجب، لأن هي الأولى إلى الآن ما ثبت لها شيء، إذا صار يعني يبدأ بفلانة دورته ثم الآخريات هنا صاحبات الحق، فما دام طلقها أول يوم لم يثبت لها حق إلى الآن، ولا يزال يعتبر متفضلا، فالصحيح أنه لا ينطبق الكلام إذا أخذنا بدقة الفقهاء، لكن مسألة فيها مسامحة وتشدد ربما، خاصة أن الطلاق يقع أحيانا ليس باختيار الإنسان، أقصد بمعنى أنه قد يكون بغضب أو حالة معينة، فهكذا فيه نظر والله أعلم. انظروا جواب المؤلف كيف يقضي هذه المظلمة. نعم. ويقضيها متى نكحها لتمكنه من إيفائها حقها كالمعسر بالدين إذا أيسر. يقول ويقضيها متى نكحها، يعني هذا لو عاد له بعد 20 سنة يقول بقى قلت نص يوم. الحقيقة هذه من الغرائب، طبعا تأتي غرائب الفقهاء أحيانا، هذا نادر يقع والله أعلم، ومع ذلك قلت لا يكون لها حق أصلا إذا كانت هي الأولى في ذلك والله أعلم، ما أريد أطيل في التعليق. نعم. ولا يجب أن يسوي بينهن في الوطء ودواعيه، لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح، لأن الداعي إليه الشهوة والمحبة ولا سبيل إلى التسوية في ذلك، قال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، قال ابن عباس رضي الله عنهما في الحب والجماع، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. أكمل الشكر. ولا في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب، وإن أمكنه ذلك وفعله كان حسناً لأنه أكمل. هذا في وقفات. الوقفة الأولى هو يقول لا يسوي في بينهن في الوطء ودواعيه. أولاً بالنسبة للحديث الذي ذكره اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، هذا ضعيف، هذا ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني وغيره. الثانية قول المؤلف لا نعلم فيه خلاف، بل فيه خلاف، بل فيه خلاف، وأن القسم في هنا أقوى من القسم قالوا في النفقة. إذا كان يجب عليه القسم في النفقة فالمرأة قد تستغني عن النفقة، المرأة أيضا في النفقة وإن كان واجبا عليه قد تجد، قد يكون عندها راتب، قد يكون عندها أهلها ينفقون عليها، لكن موضوع الوطء ما حد إلا الزوج فقط. فلذلك النظر، هذا الكلام فيه نظر، وأقول عليه هنا عليه أن يقسم. طيب، سئل شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كان في لقاء مع عدد من النساء، وكانت ابنته هي التي تسأل، لأن الشيخ يعني ما دام اللقاء في النساء، فسأل فتكلم الشيخ عن أن المرأة يجب أن تجيب زوجها إذا طلبها كما في الأحاديث وهي بدون ضرر. فقامت واحدة وسألت، قالت يا شيخ طيب وإذا طلبته هي؟ فقال الشيخ لا ما يجب، لأنه قد لا يقدر، المرأة تختلف، يعني المرأة تقدر، ما في شيء يمنعها إلا إذا مانع شرعي طبعا، أما الرجل قد لا يستطيع. هذا جواب صحيح. فنحن هنا نقول المؤلف بنى على أنه يقول قد لا يقدر. طيب نقول إذا لم يقدر فهو معذور. صحيح بعض الناس قد يقدر عنده زوجه وقد لا يقدر، فهنا إذن المسألة القدرة. لكن إذا كان قادرا وتعمد هو أنه عنده امرأة شابة والأخرى قبل، وبدأ هذه يقول كل 3 أشهر لك كل 4 أشهر وهذه كل يوم، غير صحيح. وهذا الحقيقة الذي يتأمل في نصوص الشريعة يرى أن القسم في الوطء أولى من القسم، أو يعني العدل في النفقة، العدل في الوطء إلا إذا عجز، هذا العجز معذور شرعا ما في اختلاف. ومن رجح هذا القول وقواه هو الشيخ، شيخنا الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله، وهو وجيه، لأن البعض مع كل أسف يتعمد، يستطيع أن يحقق رغبة زوجته ولا يهمل هذا الكلام، ويقول لك كل 4 أشهر أو كل شهر. نعم، وهذا فيه نظر، الشريعة لا تأتي بمثل ذلك. أما إذا عجز لسبب معتبر وكما يحدث للبعض هنا، إذا عذرناه لعدم قدرته ليس لأنه لا يجب عليه. هذه مسألة في هذه. قال ولا في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب، هذا في أيضا نظر. طيب قام بالواجب الآن، ثم هذه يهدي لها ذهب 100,000، هذه يهدي لها ذهب 10,000، يقول نقول يكفيها 10,000 هذه خلاص. أيضا هذه عندها 5 ثياب وهذه يهديها ما تشاء من الثياب. حقيقة حتى العدل بين الزوجات الصحيح أنه كالعدل بين الأولاد. ولذلك من الأدلة على ذلك أن الله عدل بينهن في الميراث، عدل بينهن. ويمكن اطلعتم على من السفارة الإندونيسية الأسبوع الماضي بيان أنه هناك تهمة على أن هناك إيذاء للخادمات وغيره، قالوا بالعكس، يعني حنا نرى أشياء نتعجب منها. فعدد من الأشخاص من الأثرياء، وأنا أعرف بعض القصص عجيبة في هذا وحقيقة، لكن ذكرهم 3 حالات وبينوها. قالوا إنه هناك بعض الناس يأتي، خاصة إذا كان كبير السن لا يريد يخدمه يعني أو يطلع عورته على أحد إلا على زوجته، وقد لا يكون عنده زوجة، فلذلك يتزوج المرأة أو زوجته، قد ما يريد زوجته الأخرى هي التي تقوم بذلك، فيعقد عليها. فيقولون إنه فلانة أخذت 5 ملايين لما توفي، أخذت 5 ملايين وهي خادمة طبعا لكنها زوجة، والأخرى أخذت 1,000,000. وأنا أضيف من عندي، شخص من كبار التجار توفي رحمه الله، كان زوجته متوفاة، فقال أنا لا أريد أحد يتكشفني في آخر عمري، فطلب امرأة وجاء بها أولا خادمة ثم عقد عليها، لبث فترة يسيرة رحمه الله وتوفي، وكان نصيبها بـ100 ملايين. الرجل معروف ومشهور ولم أذكره، فقالت أولاده لها سنعطيك 100,000,000 وتسامحينا. قالت لا، أعطوني حقي ريال ولا 100,000,000 ولا مليار. وفعلا أخذت حقها، هذا خلاص هي زوجة. فلذلك العدل في الميراث لا يقال والله لا هذه بعيدة ولا قريبة ولا غنية ولا شريفة ولا هي زوجة خلاص ما دام الزوجة فتأخذ نصيبها. فكذلك هنا أن يقول كلام المؤلف فيه نظر أقول. فنقول إن الراجح هو العدل في كل شيء يقدر عليه النفقة في غيره، وإلا سيفتح باب شر عظيم جدا والله أعلم. طبعا قد يأتي قائل يقول طيب فلانة في شقة ما فلانة عندها بيت، ننظر قد يكون هذه الذي عندها بيت عنده أولاد، عنده 5 أولاد 7 أولاد 8 أولاد، وهذه إذا نقول تعطى قدر الحاجة في هذا الجانب في هذا الباب بشرط أن لكن ما مثل ما أعطيت الأخرى قدر الحاجة. كذلك الأولاد الآن يعني ابن الأب من الأبناء يحتاج رسوم دراسية، هل معنى كل ما أعطى ابنه هذا رسوم دراسية أعطى الآخرين الذين لا يدرسون أو قد تخرجوا؟ لا، ابن يحتاج علاج وقد يحتاج علاج خارج المملكة يكلف مئات الآلاف، نعم نقول قدر الحاجة هنا لا يلزم فيه، لكن كل واحد منهم وجدت العلة فيه فيجب أن يفعله مثل ما فعل الآخر. أما كل ما أعطى واحد شيء أعطى الآخرين لحاجتهم فيه نظر هذا الكلام والله أعلم. نعم واصل يا شيخ، سنخفف القراءة بإذن الله لأن نريد ننهي الفصل. فصل. وإذا تزوج بكرا أقام عندها 7 وثيبا 3 ثم يعود إلى القسم بينهن وتصير الجديدة آخرهن نوبة، لحديث أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها 7 وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. قال أبو قلابة لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجاه. الأمر كما ذكر بس تنبيه لشيئين، أن تكون بكرا طيب، وإذا كانت زالت بكارتها لسبب عارض يعطيها 3 ولا 7 ليالي، الصحيح أن يعطيها 7 ليالي إذا كان لسبب عارض، قد تكون سقطت امرأة وزالت بكارتها، قد تكون امرأة يعني تعمل عملا معينا بغير قصد يعني وزالت لسبب عارض، قالوا حتى لو كان بشبهة فالصحيح أن هذه تعد بكرا والعكس. طيب لو تزوج فتاة وبعد أن دخل بها وكان طلقها قبله رجل أو رجلين ووجدها بكرا، هل نقول هذه بكر نعطيها 7؟ قال لا، الصحيح ليس لها إلا 3، لأنه لو ندخل بهذا الموضوع ما انتهى. فلاحظت التقابل. إذا المقصود بالبكر والثيب، البكر هو من لم تتزوج زواجا شرعيا، والثيب هي من تزوجت زواجا شرعيا، سواء في الأولى بقيت بكارتها أو في الثانية بقيت بكارتها، ليس هذا هو المتعلق والله أعلم. والسر في ذلك ذكر العلماء أن من هذا أن المرأة البكر تحتاج إلى التآلف مع الزوج الجديد بخلاف الثيب أمرها سهل. ثم طبعا هو سنة ما نحتاج إلى تعليل لأن الحديث صحيح، هنا الحديث واضح تماما، لكن أيضا من باب التعليل. والثاني أيضا قالوا إن رغبة الرجل في البكر أقوى من رغبته بالثيب والله أعلم. نعم. وله تأديبهن على ترك الفرائض. قال أحمد أخشى أن لا يحل للرجل أن يقيم مع امرأة لا تصلي ولا تغتسل من الجنابة ولا تتعلم القرآن. وعن معاذ رضي الله عنه مرفوعا أنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله، رواه أحمد. هذه مسألة يا أخوان، الحديث صحيح طبعا، الحديث حديث معاذ صحيح، هنا مسألة دقيقة. نبدأ الآن باب التأديب، والتأديب يا أخوان ليس كما يفعل البعض في الضرب الموجع والمؤلم، سيأتي إيضاح له بإذن الله وباختصار شديد لأن الوقت لا يسمح لنا بالتفصيل الطويل. لكن قول الإمام أحمد أخشى أن لا يحل الرجل، هذا من فقهه رحمه الله، لأن العلماء كما تعلمون اختلفوا في تارك الصلاة. أول تارك الصلاة إن كان جحدا فهو كافر، إن كان تساهلا مع إيمانه بذلك ففي خلاف هل هو كافر أو لا، ليس هذا مكانه. فلذلك تورع الإمام أحمد فلم يقل بالوجوب، وإلا في القول الراجح أن من ترك الصلاة بالكلية فإنه كافر، ولهذا الصحيح أن أصلا لا تبقى معه. والتي لا تغتسل من الجنابة من باب أولى أنه أو الذي لا يمكن أن يكون أولى، هو لا يغتسل، نعم هي لا تغتسل أو هو كلاهما معناه أنه لن يصلي. فلكن الإمام تورع، ولهذا أنا أقول للإخوان بعض الإخوان يتعجل في إطلاق الحكم، لكن إذا جئنا للوازمه توقف. نقول مثلا تارك الصلاة كافر، طيب لوازم تارك الصلاة هل هو تركها بالكلية؟ لأن العلماء في خلاف قوي في موضوع الصلاة، بعضهم يقول من ترك فرضا واحدا عالما مختارا رائعا فإنه كافر، ومن يقول بهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وبعضهم يقول لا، أنه من تركها أي تركها بالكلية كالمنافقين يتركونها أحيانا ترك ولا ذاك أجرت على محكام الإسلام يتركون ويصلون. أما من ترك بالكلية فالقول الراجح وإن كان خلاف قول الجمهور سواء جحدا وهذا متفق عليه أو تساهلا وتهاونا وتكاسلا فإنه في الصحيح نقول مع ذلك هو كافر والله أعلم. لكن عبارة الإمام أحمد فيها من الدقة وعدم الاستعجال والله أعلم. أما لا تتعلم القرآن فأيضا ننظر إن قصد الفاتحة فنعم لأن الفاتحة واجب ولا صلاة بدون الفاتحة. أما ما عدا الفاتحة ما يجلس الإنسان على زوجته كل يوم أنت ما حفظت القرآن أنت ما حفظت جزء عما ما يلزم لا تلزمها بما لم يلزمها الله جل وعلا فقط يلزمها الفاتحة فقط هذا نعم يلزمها لأن إن لم تقرأ الفاتحة وتعلمها تساهلا وليس عجزا حقيقة ما صلت والله أعلم. نعم. ومن عصته وعظها أي خوفها الله عز وجل وذكر لها ما أوجب عليها من الحق والطاعة وما يلحقها بالمخالفة من الإثم وسقوط النفقة والكسوة وما يباح من هجرها وضربها لقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء ما دامت كذلك. لعل نبدأ سيأتي الهجر الآن بدأ في النشوز ضابط النشوز ضابط يسير أعطيكم إياه. قال العلماء معصيتها إياه أي معصية المرأة لزوجها ما هو النشوز حتى ما يتهمها بالنشوز قالوا معصيتها إياه فيما يجب عليها معصيتها أي لزوجها فيما يجب عليها لأن أحيانا بعض الأزواج مرة واحد جاء يشكي لزوجته وأن فيها قلت طيب عطني فيها قال تصور أن أعزم أنا وإياه وترفض تروح قلت والله يا أخي هذا حظك من هذا أنت كسبان أنت الآن الناس مشغلهم الآن طلوع بعض الزوجات بسبب ولا بدون سبب قال لا المفروض إذا دعيت إياه وتقول أنا ما أحب إذا كان ما هو أهلي ولا أهلك ولا ضروري ما يلزم كل ما دعيت أروح معك المرأة صعب عليه فمعتبر هذا نوع من النشوز هو فلذلك جاء الضابط النشوز معصيتها أي معصية المرأة لزوجها أو الزوجة لزوجها فيما يجب عليها أما ما عدا ذلك لا يعد نشوزا قد يكون الأكمل قد يكون الأفضل قد يكون الأولى نعم وهكذا يعني تصور قلت لكم قصة في الأسبوع الماضي ومشكلة فعلا واحد جاي يشكل من الشباب الله يهديه تو متزوج لو مشكلة كبرى مع زوجته خير إن شاء الله قال إذا ذهبنا لأهلنا لازم نقدم هدية طبخ من طبخ البيت وأحيانا ما تطبخ فتقيم المعركة بيني وبينها قلت يا أخي مالك حق ما يجوز هذا الكلام هذا قال والدتي إذا ما جبنا شيء زعت علينا قلت كم عندكم من مطعم بلدكم قال 1000 مطعم قلت يا أخي مر بالمطعم وخذ الأواني من عندكم وحطها في حطمك حل المشكلة بغير هذه الطريقة يعني فلذلك اعتبار هذه المسائل غير الواجبة يوجبها كما قلنا في الدرس الماضي لا يجب عليها أن تخدم والديه لا يجب عليها حنا الآن نقاش هل يجب عليها أن تخدمه هو ولا لا وخلاف بين العلماء وفصلنا يجبرها الإنسان أن تخدم الأكمل الأفضل الأولى هذا كله صحيح لكن لا توجبها ما لم يجب الله جل وعلا إذن النشوز هو أن تعصيه فيما يجب عليها ما عدا ذلك ليش نشوزا لأنه سيترتب عليه أحكام نعم يا شيخ ثم ذكر الآن ماذا يحدث نشوز فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن هل الآن هذا على الترتيب أو لا مع أن الواو لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا إنما تقتضي تشريكا نقول الصحيح أنه هنا المقصود به الترتيب يبدأ بالوعظ ثم ينتقل إلى الهجر وسيأتي تفصيله ثم ينتقل إلى الضرب فهي مرتبة وأحيانا الترتيب يكون مقصود به أيضا أن يكون كما رتب أبدأ بما بدأ الله به يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف بين الصفاء والمروة يعني السعي في السنة أبدأ بما بدأ الله به بماذا بدأ الله جل وعلا إن الصفاء ما قال ثم المروة بالواو إن الصفاء والمروة ومع ذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله بدأ بالصفاء هو أول ما يبدأ به فأصبح حكما شرعيا فلذلك بعض ما يأتي في القرآن وإن كانت الواو لا تقتضي ليست كثم أو كالفاء الترتيب فالصحيح أنها مرتبة شيئا فشيئا نعم فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء ما دامت كذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تضاجعها في فراشك وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يدخل عليهن شهرا متفق عليه نعم هذا بدأ الآن في الهجر نعم في الوعظ طبعا الوعظ كل واحد منا يقع في بيته نوع من النصيحة لزوجته من وعظها من تكليمه هذا أمر ما دخل فيه المؤلف لأنه يقع في البيوت كلها قل أن يخلو بيت من شيء من هذا أن يعذر الرجل زوجته وتعذر أيضا كما سيأتي الزوجة زوجها في كثير من المسائل أما أثر ابن عباس فقد خرجه الألباني ولم يحكم عليه وأورد عن ابن عباس أثرا بخلافه لكنه ضعيف، أورد أثرا بخلافه، نعم، لأنه يقول إن الهجر هو يكون في الفراش وليس الهجر خارج الذكر، نعم، هو قال لا تضاجعه. فالصحيح الهجر على ثلاث درجات كما سيأتي. الهجر قال العلماء إما على ثلاث درجات، أن يهجرها بالفراش، وكما قال شيخنا الشيخ محمد قال يلقيها ظهره، نعم، قال هذا الهجر الأول يكون معها بالفراش يبدأ، لكن هذا من أشد ما يكون على المرأة، نعم. الثاني قال أن يهجرها بالفراش لكن داخل الغرفة، يعني يضع الفراش خارج، هذا الدرجة الثانية. ما نفع يهجرها يخرج من غرفتها لغرفة أخرى، فهي ثلاث درجات، شيء يأخذها شيئا فشيئا، لأن المقصود ليس العقاب، قال العلماء المقصود هو التأديب وليس العقاب، نعم. وفي الكلام ثلاثة أيام فقط، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، متفق عليه. نعم، طيب بعد ثلاثة أيام ما نفع فيها، شو يسوي الإنسان؟ ما الحل؟ هي تقول خلي ثلاثة أيام بيرجع، لأنه يخاف الله يتق الله جل وعلا وتحمل مرة ثلاثة أيام. الحل كما ذكر بعض الفقهاء قال إذا دخل عليها قال بس السلام عليكم خلاص، معناه أصبح غير هاجر، لا يكلمها طول اليوم، نعم، فقط إن سلمت رد عليها بس، فهو أزال المحذور الذي في الحديث، فهو لم يهجرها لكنه لم يحقق رغبتها لا بالحديث ولا بالإناث ولا بالكلام ولا بالسواليف ولا غيرها، فهذا يجمع بين الحديث وبين حاجتها لمزيد من التأديب دون ظلم عليها، والله أعلم. ولكن أنا أنصح الرجال أن يتحملوا. يا أخوان، عائشة رضي الله تعالى عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت تهجرها أحياناً، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل شيئا من ذلك، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بالزوج؟ لكن ليس الهجر بمعنى الهجر القطيعة أو الضار، قد تقف والله أعلم، نعم. فإن أصرت ضربها ضربا غير شديد، لحديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه مرفوعا وفيه: فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. الحديث هذا حديث حسن يا أخوان، الحديث حسن، لكن تأملوا هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، يعني يذكر حقوق الرجل: وألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، نعم، وألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. والحديث متفق عليه هنا، نعم، الحديث عفوا ليس الحديث هذا متفق عليه، هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. قالوا: فإذا كان في هذا فإنه يضربها ضربا غير مبرح، فما بالك بغيره؟ هذا صحيح، لأن البعض إذا ضرب وأوجع، مع كل أسف، وهذا ليس يأخذ بالحديث أو بظاهر الحديث وهو خطأ ولا يجوز، أو بظاهر الآية: واضربهن، ويضرب ضربا شديدا قد يكسر فيها عضوا أو يترك فيها أثرا، ليس هذا هو المراد، نعم. قال ثعلب: غير مبرح أي غير شديد. وفي حديث: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم، نعم، هذا هو المتفق عليه، نعم، هذا هو المتفق عليه. ولهذا أنه ما يكون الضرب يكون غير مبرح، يسير من باب التأديب، والله أعلم، نعم. بعشرة أسواط لا فوقها، لحديث: لا يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى، متفق عليه. ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة والمستحسنة، لأن القصد التأديب لا الإتلاف، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت، رواه أحمد وأبو داود. وقال أحمد: في الرجل يضرب امرأته لا ينبغي لأحد أن يسأله ولا أبوها لما يضربها، للخبر، رواه أبو داود. كمل. ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها حتى يوفيه، ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها حتى يوفيه، لأنه يكون ظالما بطلبه حقه مع منعه حقها. هذه المسألة، أول الحديث الأول، حديث أبو داود الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تضرب الوجه، هذا صحيح، هذا حديث صحيح، روى أحمد وأبو داود. أما الثاني الذي قال أحمد في الرجل للخبر فهو ضعيف. هنا لا يضرب فوق عشرة أسوار، قال العلماء الاستدلال بالحديث فيه نظر، لأن الحديث قال في حد من حدود الله، أما إذا كان فرق قالوا بين التأديب أو الحد، فإذا إن ضربها قالوا عشرة أصوات يسيرة واحتاجت بعد ذلك لأخرى، فأجاز بعض العلماء ذلك، والله أعلم. ومع هذا أيها الأخوة، يجب عليها أن يجتنب الوجه، ومع كل أسف أكثر ما يضرب في الوجه أو يقبح أو لكن الهجر يكون في البيت كما بينا. ويمنع من ذلك طبعا قال لا يسأل. أنا أنصح إذا بعدهم تدخل أهل البيت ببنتهم إلا للضرورة كما بين المؤلف إن وجدوا ظلما. من أكثر ما يفسد الزوجات تدخل الأهل سواء من أهل الزوج أو أهل الزوجة والله أعلم. فبقيت مسألة أخيرة لأنه يعني اختصر وانتهينا الآن نقطتان. نقول أولا بعد كل هذا، هذا استثناء الضرب يا أخوان، والهجر استثناء، الضرب والهجر وفي المضاجع كل استثناء، الأصل ألا يكون ذلك إطلاقا. ومع ذلك فالله جل وعلا يقول فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لاحظوا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. تأملوا تدبروا آخر الآية إن الله كان عليا كبيرا. إذا كنت كبير على المرأة تستغل قوامتك فاعلم أن الله أعلى منك وأعظم وأكبر. فلاحظوا هذه الآية وهذا الترتيب، إذا أطاعتك خلاص لا ليس من حقك أو أن تكثر الكلام كنت تفعلين وكنت تفعلين. حقيقة لولا أن الوقت انتهى لا لأطلت في الحديث هذا. أهمية المعاشرة بالمعروف والرفق، هي زوجتك أم أولادك. والله أعرف أناس يا أخوان منذ 40 سنة أو 30 سنة أو أقل أكثر يقول والله ما سمعت مني كلمة شديدة ولا سمعت منها ذلك. بل أعرف زميل لنا طلق زوجته يقول والله طلقتها بعد عدة سنوات لم أسمع منها كلمة تغيظني ولم تسمع مني كلمة أغيظها أبدا وقد طلقها، لكن الطلاق له سبب آخر. فإذا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إمساكم بالمعروف أو تسريح بإحسان. بقي السؤال الأخير، طيب هل الرجل ينشز يصبح ناشزا؟ كل اللي أخذنا الآن نشوز الزوجة، طيب الرجل ينشز ولا ما ينشز؟ من يجيب؟ أحد عنده جواب؟ وأنا أريد يجيبه بدليل أجيب لأن الوقت أنت. أقول نعم الزوجة يكون ينشز، يهمل المرأة لا يعطيها حقوقها. طيب ما الدليل أنه ينشز؟ كما بيّن الجلسة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا الله، كما أن وصف المرأة أنها نعم تكون ناشزا الرجل يكون ناشزا. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أي الحكمان أن يصلحا بينهما صلحا. في قراءة جميلة أول مرة أقف عليها هذا لجهلنا وتقصيرنا، أن يصطلحا أي الزوج الزوجة، أي معناه أن أو أن يصالحا، قراءة سبعية أن يصالحا، يعني ممكن أن يصطلح الزوج زوجته فهذه قراءة فلا جناء أن يصالحا. فإذا يمكن يصطلحا أن يتصالحا بينهما في معنى هذه القراءة والله أعلم. فلذلك أيضا لا يتصور الرجل أن الحق كله له، بل عليه حقوق، والمرأة أيضا كفلت الشريعة حقوقها. وليس كما جاء في منظمة السيداء وغيرها مع كل أسف المنظمة الباغية الظالمة الطاغية التي أهملت حقوق المرأة، والآن هي تقر في العالم دولة بعد أخرى. نسأل الله يكفينا شر هذه المنظمات وغيرها، وما يراد بالمرأة في بلادنا بصفة خاصة وبلاد المسلمين بصفة عامة. هذا ما أحببت أن أقول، نقف عند هذا الأمر. سنبدأ في كتاب الخلع ليس الأسبوع القادم، الأسبوع القادم بإذن الله سيكون عطلة كما تعلمون، الأسبوع الذي بعده. Thank you.